ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدميرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة عليهم واجعل ثأرنا عليهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآيات السابقة من السورة 110 آية في سورة براءة تكلمت عن الجهاد والقتال، وكان هناك منافقون مخذلون مرجفون، وكان هناك متخلفون عن القتال في غزوة تبوك إما بعذر أو بغير عذر، فجاءت هذه الآية تتكلم عن أهل الإيمان الثابت الراسخ الذين استجابوا لله وللرسول في دعوته وفي الجهاد في سبيل الله. فجاءت الآية تتكلم عن المؤمنين الذين جاهدوا في سبيل الله، تكلم عنهم بصيغة فيها وعد كريم من رب كريم سبحانه وتعالى جل شأنه حتى يدفع وهم المتوهمين أصحاب الأوهام الذين يظنون أنهم فازوا بالسلامة حين تخلفوا عن الجهاد، اعتقدوا أنهم بتخلفهم عن الجهاد سلموا في الدنيا فلم يتعرضوا لأذى. والمتخلفون كذلك ظنوا أنهم بتخلفهم يستفيدوا راحة وهناءة في الدنيا، وقد يخطر على بال هؤلاء المتخاذلين أو المنافقين أنهم هم بالخير وأن المجاهدين يعانون وأنهم عرضوا لأنفسهم للهلاك أو للأذى بالقتال. لكن جاءت الآية لتقول أن هناك بيعة بين الله سبحانه وتعالى وبين المؤمنين، بيعة بين الله وبين المؤمنين، هذه البيعة كائنة في حكم الله سبحانه وتعالى وفي تقديره قبل أن يخلق السماوات والأرض، أن أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى بمقتضى إيمانهم يكلفهم بالجهاد في سبيل الله، بمقتضى إيمانهم يكلفهم بالجهاد في سبيل الله. نقول هذا الكلام في تقدير الله وفي حكمه قبل أن يوجد الناس، أن أهل الإيمان لابد من التضحية، وأنهم في مقابل هذه التضحية أعد لهم من الجزاء والأجر ما هو فيه الفوز والربح كما جاء بتعبير الآية. فنحن نعلم أن الإيمان يبدأ معرفة بالله، أن الإيمان يبدأ معرفة بالله ومعرفة بمراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ثم مضيا على طريق الإيمان وعلى طريق هذه المعرفة، مضيا على طريق الإيمان وعلى طريق وعلى ضوء هذه المعرفة بالله وبمراده. إذا كان أصل الإيمان معرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفة بالله في صفاته وفي أفعاله وفي مراده، وبعد المعرفة بالله يسير الإنسان على نهج مستقيم كما قال القرآن: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وكما بينت الآيات في سورة الفجرات وفي سورة الأمثال وفي سورة النور أن الإيمان له مقتضيات وله متممات وله مكملات. فالإيمان يبدأ كما قلنا معرفة، معرفة وعزما، وعزما على المضي على طريق الإيمان الذي يقتضيه الإيمان بالله. فالإيمان بالله معناها إقرار بألوهيته، والإقرار بألوهيته معناها إقرار بحقه في أن يعبد، بأن يطاع ولا يعصى. سورة الحجرات كما ذكر في درس الفجر الثلاثاء تكلمت عن الإيمان على أنه منحة وهدية جاءت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان فرغبت فيه القلوب وتحركت إليه النفوس بالعزائم والهمم، وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم في أن يدوم الإيمان في قلوبكم وأن يدوم العمل بمقتضى هذا الإيمان في حياتكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قالوا إن من متممات الإيمان ومظاهر أنه تزين في قلب العبد، إذا أردت أن تعرف إن الله زين الإيمان في قلبك فانظر إلى نفسك، هل هناك فسوق أي خروج عن طاعة الله، أم هناك عصيان أو تجرؤ على معصية الله؟ الذي عنده فسوق أو خروج عن طاعة الله في واحدة من أوامر الإسلام وتعاليمه فهذا نقص في الإيمان. إذن الإيمان لم يتزين ولم يكتمل ولم يستشعر القلب حلاوته. كذلك أن وجدت جرأة على معصية من معاصي الله هذا نقص في الإيمان. فقالوا تزيين الإيمان وزينه في قلوبكم، دليل ذلك ترك الفسوق وترك العصيان. وتمام الإيمان وكمال الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إيمان راسخ ثابت لا يعتريه شك ولو للحظة، ثم تضحية، تضحية في سبيل هذا الإيمان وفي سبيل مقتضيات الإيمان، في سبيل هذا الإيمان تضحية في أن ينتشر بين خلق الله وأن ينتصر على أعداء الله. الإيمان ينتصر وتعلو رايته بالجهاد، ولن تعلو راية الإيمان ولن ينتشر ولن ينتصر الإيمان إلا بالجهاد. الذي جاهد هذا الذي اكتمل إيمانه في قلبه، أو على الأقل تكون له رغبة وعزمة على أن يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله بالكلمة الحقة، الحقة الواضحة البينة التي تنحاز للحلال البين وتتجافى وتبتعد كل البعد عن الحرام البين، وتتنزه وتتورع عن الشبهات في الأمور والآراء وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى وعدا منه كما قلنا وحكما منه من الأزل منذ خلق السماوات والأرض، والدليل على ذلك أنه قال وعدا حقا عليه بالتوراة والإنجيل والقرآن، التوراة والإنجيل والقرآن هي أكبر الكتب التي نزلت على أكبر ثلاث من رسل الله موسى وعيسى وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أن الإيمان يقتضي أمور معينة يستلزم الإنسان أن يعمل بها فهمه رجل عربي من يثرب التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وقبل أن تسمى طيبة أو تسمى طابة أو تسمى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة يعني قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يعني نور الله قلبه ووسع الله له عقله، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعرض عليهم الإسلام وعرض عليهم الإسلام وبين لأنهم نبي مرسل من قبل الله بدين يقتضي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كلمة لما تتخيل إن أول مرة يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أول مرة يسمع عن الدين الجديد، وقال أول مرة يعرض عليه القرآن، وبعدين يسأل سؤال يدل على الفهم والذكاء وعلى التوفيق والرشاد في توجيه المسألة. قال عبد الله بن رواحة للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. يعني النبي التقى بهم عشان يعرض عليهم الإسلام، وبعدين عرض عليهم أنه سيأتيهم في هجرة يهاجر إليهم ويريد منهم أمورا معينة، فأول كلمة اشترط لربك ولنفسك ما شئت. يعني إنسان يؤمن فكرة جديدة، لسه فكرة جديدة اللي هو الدين الجديد، مجرد أن يسمع يقول اشترط لربك ولنفسك ما شئت، يعني اطلب اللي انت عايز، ايه المطلوب؟ طبعا اللي بيقول هذا الكلام بيقول بعزم وإرادة وهمة وصدق في عرض السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أي بعد الهجرة أن تمنعوني مما تمنعون به أو منه أنفسكم وأموالكم، أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. معنى يطلب الحماية، النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه المؤازرة والمناصرة. نقول لي أنت تخيل أن الموضوع لسه يعني معرفة جديدة، يقول لهم احموني وقفوا معايا، مش مسلم ليه 50 سنة في الإسلام ويتخلى عن مسلم ليه 50 سنة في الإسلام، مسلم يعني بيدعي أنه يعني يخشى على الإسلام وحريص على الإسلام ويتخلى عن مسلم زيه، لا ده رجل لسه أول مرة بيتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، قل اشترط. وبعدين يسأل سؤال أذكى وسؤال يعني يقول لك يدل على أن بديهة حاضرة وبصيرة وفهم ورشاد. قال عبد الله بن رواحة ومن معه: قالوا يا رسول الله فما لنا إذا فعلنا ذلك، إذا كنا هنحميك ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأهلينا وأموالنا، ما لنا في مقابل ذلك؟ يعني قال: الجنة. والجنة مش بيقولها واحد سمع القرآن كله وقرأ 500 مرة، لا ده واحد لسه داخل الإسلام ويسمع عن الجنة لأول مرة، فبيقول الجنة. يعني إجابة لو قلتها الواحد النهاردة قرأ القرآن 500 مرة القرآن وقال وقرأ مثل الجنة وقرأ للأبرار في نعيم وقرأ ما يقرأ عن ما جاء في القرآن عن الجنة، يمكن ما بيحسش بحلاوتها ولا يحس بقيمتها، لكن أول مرة يسمع وبعدين تكون الإجابة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. موافقين؟ لا هنخليك ترجع في كلامك ولا احنا هنطلب منك ان خلينا نرجع في كلامنا, يعني خلاص اتفقنا على كده, لا نحن هنرجع ولا انت ولا نسمح لك انك ترجع في هذه البيعة. يعني تخيل هذا المشهد لهؤلاء الرجال, فنزلت او جاء ذلك المعنى في قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هو كان الموقف العقبة وقبل الهجرة, وكانت الآيات نزلت بعد الهجرة بتسع سنين, لكن المعنى يتضمن ما جاء في هذا اللقاء المبارك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لنصرة دينه, وكانوا جديرين بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلفنا بأن نحبهم, وكلفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبهم. وقال حب الأنصار من الإيمان, حب الأنصار من الإيمان, يقاتلون في سبيل الله. اشترى أولا من المؤمنين أنفسهم, اشترى ما قالش شرى, يعني اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, ما قالش مثلا باع الجنة للمؤمنين, لم يقل نشرى بمعنى باع الجنة للمؤمنين, لأن الجنة أساسا يعني غالية, ولأن اللي بيبيع حاجة المفروض يكون يعني اللي بيبيع حاجة بيكون زاهد فيها, يزهد فيها, يزهد فيها يعني هيبيعها معناها ممكن يستغنى عنها. إنما اشترى معناه أن الله سبحانه وتعالى حين أمر بالجهاد أعد الأجر على ذلك الجنة. المؤمن اللي هيجاهد يعني لم يكلف عنة ولا مشقة ولا نوع من النكاية به, وإنما كلف بذلك لأنه سيأخذ ثمنا أغلى مما يقدم من المال أو من النفس. وسيأتي كلام يعني إضافة لهذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سواء قتلوا أو قتلوا أو فعلوا الأمرين, يعني الذين ترى بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, وفي قراءة فيقتلون ويقتلون, يعني ما يشترطش الرجل أنه يقتل ويقتل عشان يخش الجنة, لا, الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة وإن عاش بعد ذلك ورجع بالنصر أو بغير ذلك. الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة, والذي يقتل سواء قتل أو لم يقتل يدخل الجنة. يقتل قتل سواء كان سبق له ان قتل حد من الكفار ولا لا, قتل او لم يقتل, يعني هو بجهد في سبيل الله دخل بنيته سابقا هيدخل الجنة, لو دخل في لحظة وقتل ما كانش قتل حد هو قتل يدخل الجنة, ولو قتل في سبيل الله وانتصر ورجع الى اهله هيدخل الجنة, ولو قتل وقتل هو ولم يرجع الى اهله هيدخل الجنة. يعني الآية لم تشترط اجتماع أن يقتل فيقتل, لم تشترط أن يقتل فيقتل, يقدر يعني ما يعملش العكسين, أن يقتل كذا ما حصل من بعض الصحابة من حمزة مثلا قتل عديد من الرجال وقتل, جلبيب الرجل البسيط الفقير اللي كان المساعدين يجوزوه عشان فقيره وجوزوه عشان خطر النبي البيت, قال أنا أتجوز طالما جاء به النبي هتجوز, هذا الرجل الفقير يقتل. ثم يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة في آخر الغزوة يقول مين اللي قتل, يقول فلان وفلان, ومين تاني فلان وفلان, طب ما فيش حد تاني, يقول ما فيش حد تاني, طب فين جلبيب, نسيينه, هم نسيينه, ابحثوا عنه, فيبحثوا عنه فيروا يذهب إليه رسول الله ويلقي جنب السبعة من الكفار يقول قاتل سبعة فقتلوه أشهد أنه كذا, وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. واحد يعني إذا قتل ثم قتل، إذن يقاتلون فيقتلون ويقتلون، إنما ممكن يقتلون ويرجعون ويدخل الجنة لأن قاتل وجاهد في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، أو يقتل ولم يقتل يعني دخل معركة فقتل ما قتلش ولا واحد لكن قتل في بداية المعركة، يبقى أيضا إيه اشترى الله منه نفسه وما له لأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، أن لتفاصيلها تأتي إن شاء الله بالنسبة للقرطبي له نظرات فيها، لكن يقول ابن كثير سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين تكفل الله لمن خرج وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من الأجر من أجر أو غني، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قلنا ده حكم سابق أزلي الله سبحانه وتعالى قدره وجعله قاعدة ثابتة لكل من يؤمن بها أن يجاهد في سبيل الله. طيب لكن لما يكون فيه التوراة والإنجيل والحال إن أهل التوراة وأهل الإنجيل في عصر النبوة أو حتى الذين يزعمون الآن أنهم من أتباع من أهل التوراة ومن أهل الإنجيل، كيف حالهم مع الجهاد؟ هل وفوا بهذه البيعة أو فهموا هذا الفهم؟ كأن الآية فيها تعريض بهؤلاء اليهود أو بغيرهم أهل التوراة أو أهل الإنجيل أنهم أمروا بالجهاد وأن الله وعد الوعد الكريم بالجنة على الجهاد، ولكن حال الحال والواقع بالنسبة لليهود وللنصارى من أهل الإنجيل وأهل التوراة الحال عندهم أنهم لم يجاهدوا في سبيل الله، وليس في أذهانهم ولا في فكرهم ولا في ثقافتهم كما يقال في التعبير الحديث، ليس في ثقافتهم الجهاد في سبيل الله، لأنهم عشقوا الدنيا عشقوا الدنيا ومن أجلها يناضلون وفي سبيلها يضحون وهي نهاية المطاف بالنسبة لهم، عشقوا الدنيا وعشقوا الشهوات وعشقوا الهوى ومن أجله يضحون بكل شيء، أما في سبيل الله لنصرة الحق فليس هذا في بالهم. يبقى الآية بتلمح أن هذا العهد والوعد من الله سبحانه وتعالى للأمم الثلاث، لكن الخطاب لأمة محمد حتى لا تنكس ولا تتراجع ولا تتخاذل عن الجهاد في سبيل الله. القرطبي ذكر المسألة الأولى قصة أهل العقبة فيما قالوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهموه رضي الله عنهم وأرضاه وأرضاهم جميعا، القرطبي أشار إلى إشارات عجيبة، قال إن هذه الآية الإله سبحانه وتعالى يتعامل مع عبيده على سبيل المجاز والكناية على اعتبار أن صفقة بيع البائع العبد الذي باع نفسه وماله وانتظر الجزاء الجنة وهو بيع رابح لا شك لأن النفس والمال لا تساوي شيئا في مقابل نعيم الجنة، وفي نفس الوقت وعد كريم من رب كريم لأنه هو الذي يملك النفس ويملك المال، الله سبحانه وتعالى يملك النفس ويملك المال، ومع هذا يطالب عباده المؤمنين بالتضحية بالمال والنفس ويعدهم على ذلك الجزاء الأوفى والأوفر في الجنة، هذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. القرطبي يقول أيضا إذا كان الرب سبحانه وتعالى السيد يتعاقد هكذا مع عبيده يجوز للسيد الذي عنده مملوك أن يتعاقد معه في بيع، في بيع يعني. هذه الآية دليل جواز معاملة السيد مع عبده، وإن كان الكل للسيد لكن إذا ملكه عمله فيما جعل إليه، إذا ملكه عمله فيما جعل إليه. يعني إذا كان فيه عبيد لا يجوز العبد يتعامل مع سيد والسيد يتعامل مع عبده. من خلال هذه الآية زي ما قلنا القرطبي رجل أصولي فقيه فقال يجوز. إذا ثاني وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره لأن ما له له وله انتزاعه. المسألة الثالثة عند القرطبي قال فيها الأصل في الشراء بين الخلق أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم مثل ما خرج عنهم في النفع، فاشترى الله سبحانه وتعالى من العباد أنفسهم وأموالهم في طاعته ببذلها في طاعته وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك، فهو عظيم عوض عظيم لا يدانيه المعوض به ولا يقاس به. إيه نفسه شوية مال في سبيل الجنة، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال ومن الله سبحانه وتعالى الثواب والنوال، فسمي هذا شراء تفضلا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وروى الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فوق كل بر برا حتى يبذل العبد دمه، فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك. يعني أي طاعة يقدمها الإنسان فيه أحسن منها ما عدا تقديم النفس والمال في سبيل الله، كما قال الشاعر الجود بالماء جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وقال الحسن أيضا مر رجل أعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال الأعرابي كلام من هذا؟ بيمتحن الناس يعني. كلام من هذا؟ قالوا كلام الله. قال والله بيع مربح لا نقيل ولا نستقيل. فخرج إلى الغزو بعد ذلك واستشهد. فهمها على طول يعني. فهم وأحس بقيمة المبايعة. أيضا قال القرطبي مسألة رابعة إذا كان المجاهد في سبيل الله يتحمل الكلمة الجروح يعني والأذى وبعدين يقتل فيؤجر على ذلك الجنة، فما بال الأطفال يبتلون في أبدانهم بالمرض وبالألم، والعيل يبقى صغير وتألم، قد يسأل سائل طب العيل ده تألم أو يعني بيتحمل أشياء فهل هذا له مقابل؟ وإذا كان مثلا توفي صغيرا تألم واشتد به المرض وتوفيه. تكلم القرطبي عن حكمة في هذا الأمر فقال رحمه الله رحمة واسعة كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك اشترى من الأطفال فآلمهم وأسقمهم لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين، البالغين الآباء والأمهات، فإنهم لا يكونون عند شيء الآباء والأمهات لا يكونون عند شيء أكثر صلاحا وأقل فسادا منهم عند ألم الأطفال. واضح الكلام؟ واضح؟ قلت أين؟ ده ما قلتش كده معناك يعني؟ لا مش معناك مما اللي يبص على الكبات سرحان وراء رعيب وعيب آي وبعدين يقول لها زمان عدى عليها صدر وفات خلاص دي. رغم أن معيد الكلام يعني بعيد الكلمة مرة واتنتها عشان يصحى مش عايز يصحى معي. يعني إيلام الأطفال وأسقامهم فيها مصلحة أولا ما فيها من الاعتبار للبالغين الكبار، هذا المقصود. فإن البالغين يعني أو الكبار السن لا يكونون عند شيء أكثر صلاحا وأقل فسادا منهم عند ألم الأطفال. يعني الأب والأم لما العيل يبقى تعبان ما ينمشي الليل يصلي ويدعي وهو ساجد يقول يا رب وش فيه وخليه وش عارف فيه وكذا وكذا، في هذه الحالة وما يعملش ولا معصية ولا يعمل مخالفة خالص، يبقى ملتزم تماما لأنه له رجاء فيه أن الله يعني يطلب من الله أن يشفي له هذا. إذن هي مفيدة للكبار برضه، مفيدة للكبار لما الكبير يتعلم يشوف الولد بيتعلم، العيل مش حاسس بحاجة وهو بيبكي خلاص ولا يعرف يشكو. والألم الأشد بيكون فين؟ عند الكبار، عند الآباء وعند الأمهات. هؤلاء الكبار يعني بيستفيدوا مصلحة لرقة القلب والخشوع لله سبحانه والتقرب إلى الله، بيستفاد فيه مصلحة لمفاش فيها مصلحة دي مصلحة. لا يكونون عند شيء أكثر صلاحا وأقل فسادا منهم عند ألم الأطفال. وما يحصل للوالدين الكافلين أو الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم وتعلق بهم من التربية والكفالة بمنفعة أيضا. كذلك هو عز وجل يعوض هؤلاء الأطفال عوضا إذا صاروا إليه، يعوضهم عوضا إذا صاروا إليه. يعني ربنا برحمته سبحانه وتعالى وكرمه من الأطفال دول مع ألمهم بيعطيهم درجات في الجنة مقابل هذا الألم، لأنه سبحانه وتعالى لا يبيع عنده شيء جل شأنه. وقال لك نظير هذا في المشاهد أنك قد تكتري الأجير وترق له حين يحمل التراب أو يحمل الحجر كما قال وينقل التراب ليبني، وفي ذلك ألم ومشقة، ولكن هذا جائز ولا حرج فيه لما في عمله من المصلحة حين يصل إليه الأجر. كانوا بيتحمل عشان يأخذ إيه؟ يأخذ أجر. فلو كنا نرق لهم نقول ما تشتغلش ما تروحش تتعب يبقى مش يأخذ أجر. إذن الرقة في غير موضعها، والضعف هنا من الإنسان بعطفه وحنانه يبقى في غير موضعه، ده نوع من الضعف. ده يعني تشبيه بيشبه به القرطبي رحمه الله رحمة واسعة. القرطبي أشار قال القراءة اللي فيها تقديم يقتلون فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ده وجه وقراءة، فيقتلون ويقتلون. يمكن واحد بزلك يقول لك يعني ايه طيب يقتلون لما قتلوا ازاي يقتلون، ياخذها مرتبة. قال لك ليس المقصود هنا الترتيب، ليس المقصود الترتيب، انما يقتل بعضكم فيأتي بعضكم فيقتل القاتل. فيقتلون يبقى الكلام عن جماعة المسلمين، فيقتلون يقتل فريق من المسلمين ويقتلون الفريق الثاني يعمل ايه يقتل ايضا. هذا جائز في سياق اللغة، يعني زي ما قال كما قال الشاعر فإن تقتلونا نقتلكم، فإن تقتلونا نقتلكم، يعني قتلتم بعضنا بعضنا يقتل ايه بعضكم ايضا. ومن أوفى بعهده من الله، ده سؤال بمعنى ليس هناك أحد يقدم الوفاء في عهده كربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، لا أحد أوفى بعهده من المولى جل وعز. والوفاء قد يكون في الوعد وفي الوعيد، الوفاء بالوعد يعني بالشيء الحسن الطيب، أو بالوعيد بالإنذار بالشيء المخوف، ولا يتضمن وفاء الباري بالكل. فأما وعده سبحانه وعده للصالحين وللعاملين وللعمال في مجال الطاعة يعم الجميع، وأما وعيده فهو مخصوص، وعيده مخصوص ببعض المذنبين، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالمذنبون فريق منهم قد يغفر له لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويتحقق الوعيد لبقيتهم أو لغيرهم. وكذلك سبحانه وتعالى يحقق الوعيد لبعض الذنوب ولا يحققه في بعضها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر أي ويحقق سبحانه وتعالى وعيده في بعض الأحوال وقد لا يحققه في بعض الأحوال، كمن يرتكب الذنب صغيرا ثم لا يعاوده، فرق بينه وبين من يصر أو يكون مدمن للمعصية أو يفعل المعصية وهو متهاون مستخف بها والعياذ بالله. إذن الله سبحانه وتعالى في وعده، لازم نفهم القاعدة الأصولية المعروفة دي، في وعده أي بالخير والحسنى يوفي للجميع، وفي وعيده قد يوفي وقد لا يوفي، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى جل شأنه. فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به، الاستبشار معناه طلب البشرى، طلب البشرى، ودي مفيدة للمجاهد حين يقدم على الجهاد وهو مستبشر، يعني نصر أو شهادة تعطيه عزيمة وتعطيه ثبات وتعطيه إخلاص في النية وتعطيه قوة في المواجهة، لأن لو لم يستبشر، لأن الاستبشار دليل على الثقة في وعد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فالمستبشر يضحي ويقدم ويقبل على الهلاك وهو مطمئن ومستريح ومستقر، لكن المتخاذل الجبان يقول لك يعني أنا مالي، يقول لك قالوا الجبان يرى اللهم صل على سيدنا، يرى الجبناء أن الجبن زين، يعني الجبناء يقول لك إيه يعني استبقي عمري، يقول لك لا أنا أحافظ على عمري، أنا ما لموت نفسي ليه، يعني بيرى أن الجبن حفاظ على الحياة، والجبن حفاظ على الكرامة، والجبن حفاظ على مش عارف إيه، والجبن حفاظ على هو بيعتقد كده، لكن هذا وهم كما قلنا، لأنه لا يفهم الحقيقة، لأنه لا يثق في وعد الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل لا يستحضر وعد الله عند المواجهة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاستبشروا أي أملوا في الخير واستحضروا البشرى، والبشرى أيضا لما الإنسان يستحضر القيمة الأجر والثواب يبقى مبسوط، المبسوط معناها معنويات مرتفعة، والمعنويات العالية تجعل الإنسان يندفع في الجهاد في سبيل الله بقوة وبعزة وبكرامة وبثبات كما ذكرنا. يعني الاستبشار لما يكون واحد مثلا يقدم على جهاد وهو مطمئن كما كان الأصحاب رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ويرمي التمرات ويقول لك إنها لحياة طويلة، واهن ريح لريح الجنة، إني أشم رائحة الجنة من وراء أحد، الكلام ده إحساس جاء من الاستبشار والثقة في وعد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال الحسن أيضا والله ما على الأرض مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة فإما يوفي بها أو ينقص عنها، إذا كان مطلوب اشترى من المؤمنين مطلوب من كل مؤمن يستعد ليه لهذه البيعة، وذلك من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. فيها واو فيها هو موجود الواو اللي هو في حتة ثانية فين؟ قولها كده. ها فيها هو فاش واو لما دي فيها واو هو وذلك وذلك هو الفوز العظيم. دور على واحدة فيها واو وذلك فيه ولا ما فيه؟ نعم اللهم صل على سيدنا محمد. دور عليها مساك بس عايزين صح صح سبتونا المراوح اللي ورا والناس وانا عمال اتكلم وناس دايخه وناس عايزه تنام وناس وناس يعني. قدم الفخر الرازي في تفسيره حين قال لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك فلما تمم ذلك الشرح والبيان ذكر أقسامهم وفرع كل قسم مما كان لائقا به عاد إلى بيان فضيلة الجهاد فقال إن الله اشترى من المؤمنين وذلك يعني سنة هي سنة عامة في كل مجاهد في سبيل الله كل مجاهد في سبيل من أمة محمد إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. وهي ترغيب في الجهاد أيضا بطريقة لا مزيد عليها في التعبير البليغ حيث عبر عن قبول ذلك سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الذين بذلوا في سبيله سبحانه وتعالى وأثبته لهم بمقابلتها الجنة بالشراء على طريق الاستعارة كان في نوع من البلاغة يعني. ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة وما يبذله المؤمنون في مقابلتها من أنفس الأموال وسيلة إليها إذانا بتعليق كمالة العناية بهم وبأحوالهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأيضا اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم لأن الواقع أن الجهاد يبدأ بالتضحية الجهاد يعني الواقع في الحياة الناس بتشوف الايه تضحيات التضحيات وعشان يعني الناس بتشوف تضحيات وربما ضعيف الإيمان يقول لك ايه اللي استفادوه ما هو راح ايه زي ما يحصل دلوقتي عرضوا نفسي للأذى ايه اللي استفادوه عرضوا نفسي مش عارف ايه ينسى فكرة الجهاد وفكرة المجاهدة في سبيل نصرة دين الله يقول لك ايه اللي استفادوه عملوا ايه. فهنا الواقع يقول ان في تضحيات فتاتي الايه تقول ان هذه التضحيات مش هدا مش هباء مش هتضيع التضحيات لها مقابل اغلى واهم واعلى من اللي هو الايه الجنه الجنه الجنه وما ادراك ما الجنه. فالمنتفعون اهل الايمان والمنتفعون الذين ضحوا باموالهم. قال بعض العلماء ولا ترى ترغيبا في الجهاد احسن ولا ابلغ من هذه الايه لانها ابرزه في سوره عقد عقده رب العزه وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل إن إذا كانوا أيضا قاتلين أيضا لإعلاء كلمته ونصرة دينه وجعله مسجلا في الكتب السماوية ثلاث التوراة والإنجيل والقرآن. والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا ونعم الرب ربنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر.